بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا، يعني يقولنا بعض العلماء كان ينكر التقليد لأنه يحصل بذلك تعصب، يحصل بذلك تعصب لشيخ أو لإمام فلا يقبل قول غيره، لا يقبل قول غيره، ولهذا العلماء أنكروا المقلدة، أنكروا على المقلدة إنكارا شديدا، كما ذكر عن بعض اتباع المذاهب الذي يقول أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحملوا، ونقل أنه أيضا عن الحناف أنا حنفي ما حييت وإن أمت، ونقل عن المالكية. على كل حال التقليد يعني جائز للضرورة، لكن إذا اتضح الحق، إذا اتضح الحق فإنه يحرم التقليد ويجب الأخذ بالحق. ونحن في آخر الكتاب سنجعل القراءة أكثر من التعليق حتى ننتهي من الكتاب، لما بقي إلا مسائل واضحة. نعم. مسألة: لو جاء سائل يسأل فقال المفتي أفتني على المذهب فلان، والمفتي يعلم أن الحق بخلافه، هل يجوز أن يفتي به؟ الجواب: لا يجوز. فإذا قال قائل هذا الرجل لم يطلب إلا المذهب الفلاني، أقول نعم هو لم يطلب إلا المذهب الفلاني، لكنه لم يقل ما هو المذهب الفلاني ليعلم به ولا يعمل، لو كان يريد أن يعلم به ولا يعمل أفتيت، أما وأنا أعلم أنه لم يسأل عن مذهب فلان إلا ليتبعه ويدع دليل لديه فأنا لا أفتيه، وأقول هذا قول الله عز وجل أو هذا قول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه إذا استفتاك شخص مقرب وقال ما هو مذهب فلان في كذا وأنت تعلم أن الصواب في خلافه فإنه لا يجوز أن تفتيه، لأنك إذا أفتيت وقد أفتيته أن يخالف الحق الذي تعلم أو يضرب على ظنك أنه الحق. أما إذا جاء يسألك سؤالا مجردا لا ليعمل به فهنا لا حرج عليك أن تبين له المذهب إذا كنت عارفا به، لأن البعض يسأل الشيخ يقول ما هو مذهب المالكية، ما هو مذهب الحنفية، ما هو مذهب الحنابلة، يريد أن يتفقه ويأخذ أقواله، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. أما أن يقول ما هو مذهب الشيخ فلان لأجل أن يأخذ بقوله ويتبعه ويدع ما سواه، فلا يلزم المفتي أن يخبره برأي فلان، لا يلزم، واضح لا؟ كما أن المفتي إذا أفتى بمسألة ثم تغير اجتهاده وأفتى بخلافها لا يلزمه أن ينبه الناس أنا سبق وأنا أفتيتكم بكذا، لا، لأنه أفتاهم عن اجتهاد وعن علم، إلا إذا كان أفتاهم عن جهل هنا يجب أن ينبه، يقول أفتيتكم بمسألة خطأ. أما العالم الذي يفتي بمسألة ثم يترجح له خلافها ويفتي فلا يلزم أن يبين للناس الذين أفتاهم يقول قد أفتيتكم ورأيي الأول خطأ، لا. نعم. هنا يقول هل الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله هل هذا تقليد أو اتباع؟ هل هو مقلد للنبي صلى الله عليه وسلم أو متبع له؟ الصواب أنه متبع له، ولهذا يقول ففي قبول قول طه، وطه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن طه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ففي قبول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خبر تقليد، وقيل لا، يعني ليس تقليدا بل يكون اتباع، وقيل لا لأن ما قد قاله جميع بلحي قد أتى له، يعني ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو لا ينطق عن الهوى، فلا يكون تقليدا بل يكون اتباعا وملزما، لأنه يعني يجب أن يتبع عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله طه سبق لنا أن كلمة طه ليست من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم بل هي حرفان من الحروف الهجائية، وأن صحيح أن الحروف الهجائية التي في القرآن ليس لها معنى لكن لها مرتبة، وهو أن هذا القرآن الذي أعجزكم معشر العربية بالحروف التي أنتم تقولون بها. هذه المسألة واضحة، ألف لام ميم كاف هاء عين صاد طه نون حاميم، الحروف هذه هل لها معنى؟ لا، يقول العلماء ليس لها معنى لكن لها مغزى، يعني لها هدف، والمغزى والهدف أن هذا القرآن الذي تحدى الله به العرب هو من هذه الحروف، هو من الكاف والهاء والعين والصاد والباء والتاء، وتحدى أن الله عز وجل العرب به. نعم. ولا تجد في تفسير الجلالين رحمه الله تعالى إذا ذكر الفلام ميم ونحوه قال الله أعلم بمراده، واضح؟ لا، والصحيح من أقوال العلم أنه ليس في القرآن شيء لا يعلم أبدا، لأن الله عز وجل يقول ليتدبروا آياته، فكيف تدبر شيء في القرآن لا يمكن الوصول إلى علمه؟ هذا مستحيل. كل شيء بالقرآن لابد أن يعلم معناه، لكن العلم نسبي، يعلمه البعض والبعض يجهله. فهذه الحروف نعم لها هدف ولها معنى، لكن ما هو معناها؟ معناها المغزى والتحدي، وليس معنى اصطلاحيا يفسر أن معناها كذا وكذا، لا، فيقال ليس لها معنى يعني لها مغزى وهو التحدي والإعجاز. نعم. يعني يقول الذين الآن يعلمون الرجال وهم علماء فحول، هل نسميهم مقلدة؟ لأنه لا يمكن أن يجرح هذا الراوي أو يعدي له إلا معتمدا على الأئمة المتقدمين، يأخذ قوله، إذن صار صار تقليدا. فيقول إذا قلنا كذا معنى كل العلماء مقلدة، لأنهم يعتمدون على جرح الرجال وتعديلهم على من سبقهم، واضح ولا لا؟ لكنه يحفظ ذلك عن العلماء، يحفظه ويفهمه فيكون عالما، يكون عالما وإن أخذ أقوال من قبله. نعم. لأنه لا يحفظ الدليل ولا يهتم بالدليل فلا تشغله به. نعم. العام يقول له هذا يجوز أو لا يجوز بس. نعم. لأن لكن احيانا قد يضطر الانسان الى ان يبين نفسه لاجل ان يقبل ما يقول. فانت مثلا اذا تكلمت بكلام وقلت هذا قول فلان فهذا ينفع احيانا، فنحن قد نقول الشيء ونقول هذا قول شيخ الاسلام ابن تيميه وما اشبه ذلك لاجل ان يقوى جانبه. فصل في الاجتهاد. الاجتهاد مصدر اجتهاد، وهو في ختم المصنف بالاجتهاد، لان الانسان اذا فهم هذه العلوم وبلغ مرحلة العالم هنا وصل إلى موضع الاجتهاد في الأدلة السابقة والقواعد والأصول ليستخرج الحكم بنفسه. نعم. الاجتهاد مصدر اجتهاد، وهو في اللغة بذل الوسع لإدراك أمر شاغل. بذل الوسع يعني بذل ما يستطيع لإدراك أمر شاغل. إذن فلا بد من شيء شاغل يبذل فيه الجهد، وعلى هذا ولو حملت حقيبة فأنا غير مجتهد لأن حملها ليس شقا، ولو حملت حجرا على قدر جسمي فهو أمر شاق، ولذا يسمى اجتهادا، ويقال اجتهد في حمل الحجر ولا يقال اجتهد في حمل الحقيبة، لأن حمل الحقيبة ليس شقا وحمل الحجر شاق. إذن الاجتهاد أن يبذل الإنسان جهده في أمر يشق، أما إذا بذل جهده في أمر ليس فيه مشقة فلا يسمى اجتهادا. أتى بهذا التعريف الذي قد يشمل التعريف اللغوي اللغوي اللغوي نعم. فالاجتهاد أن تبذل جهدك لإدراك حكم شرعي، وذلك بمطالعة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال الأئمة. أما الاجتهاد لإدراك أمر غير شرعي كإدراك صناعة أو إدراك بناء أو ما أشبه ذلك فإنه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح، وإن كان يسمى اجتهادا في اللغة. لأن الاجتهاد في اللغة ما هو؟ بذل الوسع في أمر شاق، فكل من بذل وسعه في أمر شاق ولو من أمور الدنيا يسمى مجتهدا من حيث اللغة، لكن في اصطلاح الأصول هو الذي يبذل جهده في الأمور في العلوم الشرعية. نعم. يعني أنه إذا اجتهد يجتهد إلى أنه مصيب ومخطئ، مصيب ومخطئ. والقول الثاني أنه لا يكون مخطئ ما دام أنه إذا أخطأ له أجر إذن لا يكون مخطئ. إذن قولا، منهم من قال أنه في قول الصواب وخطأ، ومنهم من قال ما دام أنه مجتهد فكلا القولين هو مصيب وإن خالف الصواب، لأنه يعطى أجر على اجتهاده فهو أصاب بالنسبة لاجتهاده. نعم. وأن لا يوفق الإنسان للصواب، نسأل الله أن يمنعنا وإياكم. الشرع، لأن التقوى توجب الفرقان، والفرقان فرق بين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب. وهذه في الحقيقة مهمة، ينبغي لكل طالب علم أن يحفظ هذه النقاط الأربع. يعني باختصار، الأول نقص العلم، يعني أسباب الخطأ، هالأمور الأربعة يعني تحفظ ولو باختصار. الأول نقص العلم، الثاني قصور الفهم، الثالث سوء النية والقصد، تكون نيته سيئة أو يقصد أمرا سيئا، الرابع المعاصي. لو كان إنسان عنده من العلم الشيء الكثير فإن المعصية تصرفه عن الإصابة، عن إصابة الحق. نعم. هذا القول الثاني وهو قول ضعيف، أشار المصنف بقوله وقيل لتضعيفه. نعم. وهذا القول يستحق أن يورد بصيغة التبغيض، بل ينبغي أن يورد بصيغة الإماتة. ما معنى بصيغة الإماتة؟ يعني لا تذكره أبدا، اترك ذكره، لأنه ليس كل أحد مصيب، بل هو مخطئ لكنه يؤجر على اجتهاد، يكتب له أجر. نعم. رحمه الله تعالى، لأن اللي يقول هذا قول لا ينبغي الالتفات إليه. نعم. فهذا القول باطل، إذ لا يمكن أن يكون قولان متضادان كلاهما صواب، وهذا أيضا كما أنه منافي للعقل هو منافي للسمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل حاكم يعني ما نقول كل مجتهد مصيب، لا، نقول لكل مجتهد نصيب، يعني نصيب من الأجر، أما أنه مصيب لا. نعم. مسألة: هل لتقسيم الدين إلى أصول وفروع نص في الشريعة؟ الجواب: تقسيم الدين إلى أصول وفروع بنا، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن هذا التقسيم حدث لأن الأصول والفروع، انتبهوا لهذه المسألة، قد تجمع العلماء من يقول هذه من الفروع ويكون جائزا. لماذا؟ لأن التقسيم إلى أصول وفروع جعلوا الأصول العقيدة والفروع الأحكام الشرعية الفقه، وهذا غلط، لأن من الأحكام ما هي أصول؟ الصلاة أصول، الزكاة أصول، الحج أصول، فكيف نقول هذه أحكام فرعية وهي أصول معلومة الدين بالضرورة؟ لكن بعض الأحكام قد تكون فرعية. نعم. أما تقسيم أن الدين أصول وفروع، الأصول العقيدة والأصول الفقه، هذا غلط. أما قضية الفروع في مسائل يسيرة هذا ممكن، وارد أن تسمى فروع. نعم. وقال إن هذا التقسيم حدث أظنه في القرن الثاني وهو بدعة، ويدلك على بطلان هذا التقسيم أنهم جعلوا من الفروع الصلاة والزكاة والصيام والحج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أركان الإسلام أصولا، وهم يرون أنها فروع، ثم يذكرون أشياء يرون أنها من الأصول وهي من الفروع، يعني ليست أصلا، فمثلا أداب القبر من الأصول ولا شك أنه عقيق، لكن هل هو على البدن أو على الروح أو عليهما جميعا؟ فهذا شيء آخر، هم يجعلونه من الأصول. ولهذا نقول أصل تقسيم الدين إلى أصول وفروع لا صحة له، وليس معروفا بالكتاب ولا بالسنة ولا في أقوال الصحابة والتابعين، لكن تدللا مع الذين يرون ذلك نقول الإنسان يكون مخطئا أو مصيبا في الفروع والأصول على حد سواء. قال المؤلف رحمه الله: وفي أصول الدين ذلوج امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع. يقول في أصول الدين ما نقول كل مصيب، ما نقول كل مصيب لا، بل هذا مصيب والآخر مخطئ، والمخطئ يكون مبتدعا، لأن هذا باب العقيدة، باب الأصول، ليس باب الأحكام التكليفية التي للاجتهاد فيها مساق. المجتهد يكون مصيبا ويكون مطيعا، لأنك لو إنه إما مصيب وإما مخطئ، ولا يكون في هذا تصويب لأضلال البدع، لأن أضلال البدع ما اجتهدوا ولو اجتهدوا حقا لتبين لهم الحق. نعم صحيح، لأن أرباب البدع ليسوا مجتهدين بل هم مقلدة، يقلدون لأئمة الضلال ويقلدون لمن اتبعوهم، أما لو اجتهدوا لاتضح لهم الحق ولم يقعوا في البدعة. نعم. لكنهم يستعرضون القرآن والسنة بناء على عقائدهم، فيحاولون أن يبنوا أعناق نصوص الكتاب والسنة إلى مذاهبهم، فأهل البدع يحكمون عقولهم أولا ويقولون يجب أن تحول النصوص وتحال إلى ما دل عليه العقل، ولهذا من أصولهم أنه لا يخلق من صفات الله إلا ما دل عليه العقل، ويجب أن ينفى كل ما نفاه العقل ويتوقف فيما لم يقتضي العقل إثباته ولا نفيه. إذا فأهل البدع في الحقيقة لم يجتهدوا، لأن المجتهد هو الذي يكون متجردا من الهوى لا يريد إلا ما دل عليه القرآن والسنة، ونحن نعلم أن أهل البدع لا يريدون ذلك لأنهم يعتقدون أولا ثم يستدلون ثانيا، وإذا كان الدليل يخالف ما هم عليه فإنهم يلومون عنقه إلى مذهبهم فإن لم يلتوي التصور. قال رحمه الله: من النصارى حيث كفرا ثبتوا والزاعمين أنهم لم يبعثوا. يقول: لو أننا قلنا في أصول الدين هذا مجتهد وهذا مخطئ، كان لزم أن نقول إن النصارى مجتهدون في قولهم إن الله ثالث ثلاثة، وهذا لا يمكن أن يقال، واضح ولا لا؟ نعم. قوله رحمه الله: من النصارى حيث كفرا ثبتوا، يعني رحمه الله أننا إذا قلنا إن الاجتهاد يكون خطأ وصوابا حتى في العقائد لازم أننا نخالف النصارى في قولهم إن الله ثالث ثلاثة، ونحن نقول إنه لا يمكن لأحد أن يقول إن النصارى مجتهدون في التثليث، فهذا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقول الله له يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به حق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يقول الله ربي وربكم. فهذا نص من عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي هو رسوله، أنه ما قال لهم إلا كلمة الإخلاص أن اعبدوا الله ربي وربكم، فكيف يقال إنهم إذا قالوا إن الله ثالث ثلاثة إنهم مجتهدون؟ أين الاجتهاد؟ لو اجتهدوا لعلموا أنه لا إله إلا الله. إذا هذا التعليل الذي علل به المؤلف رحمه الله غير وارد وغير صحيح. وقوله رحمه الله: والزاعمين أنهم لم يبعثوا، الذين يقولون لا نبعث، هل يمكن أن نقول إنهم مجتهدون؟ الجواب: لا يمكن أبدا، فالقرآن مملوء من إثبات البعث بالقرب الحسية والعقلية والسمعية. قال الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، وأتى بالأدلة: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، ومن الذي أنشأها أول مرة؟ الجواب: الله عز وجل، والذي أنشأها قادر على الإعادة. قال تعالى: وهو الذي يغيث خلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإذا يكون هذا الإلزام للمؤلف رحمه الله إلزاما باطلا لأنه لا يوجد بالاجتهاد. أحسنت، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. نعم، يوم الأحد يؤتى بها.